ما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، عسى ربي يبارك فيه بشارة خير وسعادة. الله وما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، عسى ربي يبارك فيه بشارة خير وسعادة. ما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، عسى ربي يبارك فيه بشارة خير وسعادة. وبشارة خير وسعادة محمد ربنا يخليه، سألت الله يبارك فيه، عسى كل عام في عمره يصير أفراح وعياد. بشارة خير وسعادة ما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، على المولود ما شاء الله، الله وبشارة خير وسعادة. على لوني برددها لكل الأهل بنشدها، يعذب الصوت غردها معي طيري يا شادي. بشارة خير وسعادة ما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، ما شاء الله يبارك فيه بشارة خير وسعادة. بشارة خير وسعادة حبايب شايلين ورود، نهني لك يا ابو المولود بهاليوم المسرة زود، لأنه يوم موعادي. بشارة خير وسعادة ما شاء الله ألف مرة، وما شاء الله ألف مرة على المولود ما شاء الله، بشارة خير وسعادة. بشارة خير وسعادة